الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 58. النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة بعد خيبر منتصرا ظافرا عليهم. الآن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين: بتعاهد داخلي وتعاهد خارجي. تعاهد داخلي لينظر في أحوال أصحابه فيعيد بناء بعض الأشياء، يعيد تطيب الخواطر، يفعل بعض الأشياء التي يحسن بها هذا النسيج بعد أن استتب له الأمر في هذه البلاد. وأيضا هناك أمر خارجي سيحتاج إلى مسألة تأديب هؤلاء الأعراب وتأديب هؤلاء المعتدين على المدينة، وسيكون أيضا هناك شق آخر للتواصل مع الرؤساء والملوك وأمراء البلاد. لنبدأ أولا بتعاهد الداخلي للمدينة. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن جاءه وفد جديد إلى المدينة. من هم آخر وفد قدم إلى المدينة؟ من؟ وفد مهاجري الحبشة: جعفر ابن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، أبو هريرة، أسماء بنت عميس، كل هؤلاء. كان أناس من أهل المدينة يقولون لأهل السفينة اللي كانوا جايين من الحبشة دول، بيقولوا عليهم أهل السفينة لأنهم ركبوا البحر، فيقولون لهم أهل السفينة، فكانوا يقولون لهم: سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة، جينا المدينة قبلكم، جينا المدينة قبلكم. فالعبارة دي قد تؤذي مشاعر بعض الناس. ظل الأمر هكذا حتى جاء يوم ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ابنتي حفصة أم المؤمنين ليزورها، فوجد عندها إحدى هؤلاء المهاجرات القادمات من الحبشة، وجد عندها زوجة جعفر ابن أبي طالب في هذا الوقت، وجد عندها أسماء بنت عميس. سأل عمر ابنته: من هذه؟ فقالت حفصة: أسماء بنت عميس. فقال عمر متسائلا: الحبشية؟ البحرية اللي جاي من الحبشة وركبت البحر؟ قالت: نعم. فقال عمر في أسلوب يعني لا يقصد به التوبيخ وإنما يقصد به المزاح غالبا، قال عمر: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. إحنا جينا قبلكم، فبين إحنا جينا قبلكم يبقى إحنا أحق به منكم. الصحابة الكلام ده ما بيعديش عليهم كذا، كلمة نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم دي لا. غضبت أسماء وقالت: كلا والله، الموضوع اتقلب جد، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. طلقت أسماء تحمل هذه البراكين بداخلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: فما قلت له؟ وانت قلت إيه؟ قالت: يا رسول الله، قلت له كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بأحق بي منكم، ليس بأحق بي منكم، له ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. مين قال كذا؟ لا، إذا كان هو ليه هجرة واحدة فأنتوا لا، أنتوا اتنين وهم مش بأحق منكم ولا حاجة. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، يأتوني أرسالا يعني جماعات يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ما فرحوش بحاجة يا جماعة قد فرحهم بالكلمة دي، وقد فرحهم بالوسام ده الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على صدورهم. هذا نوع من أنواع التطيب الداخلي. ثم نوع من أنواع الوفاء ورد الجميل لأصحاب الإيثار وأصحاب الجميل. فإذا كان الأنصار هم أهل الإيثار فإن المهاجرين هم أهل الوفاء. فتح الله عز وجل عليهم، غنموا من خيبر ومن وادي القرى، فأصبح معهم مال وأصبح معهم ثمار. الآن هل يظل ما في أيديهم من أشياء شاركهم فيها الأنصار؟ لا. يقول أنس رضي الله عنه: لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، كان الأنصار في هذا الوقت أهل الأرض والعقار، العقار هنا يعني النخل، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. قال: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مثلهم. فأنس كانت أمه أم سليم قد منحت النبي صلى الله عليه وسلم عزاقا لها، يعني نخلا لها، فلما لقت النبي صلى الله عليه وسلم عمال يرد لكل واحد إدى حاجة حاجته، بعتت له أنس، قالت: يا أنس اذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقنا. فذهب أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبس هذا العذاق له، وإنما كان أهداه إلى حاضنته أم أيمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم خذه، وأرسله إلى أم أيمن حتى يأخذها منه. أم أيمن لم تتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاها شيئا أن يأخذه منها، فجاءت أم أيمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لا والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن، أبدا والله ما تاخدها، وهو الدهالي بإيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أم أيمن اتركيه ولك كذا وكذا. فتقول: لا والله اتركيه ولك كذا وكذا، لا والله. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يترضاها حتى أعطاها 10 أمثال ما كان معها أو قريبا من ذلك. كل هذا في رأفة ورحمة بها، وهي تدل عليه، وكأن أم أيمن كانت تستعمل حقا لها على النبي صلى الله عليه وسلم في أنها كانت حاضنة له يوما ما، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليها حتى وفاها حقها. كان هذا أيها الإخوة التعاهد الداخلي الذي ذكرته لكم. الآن سننتقل إلى التعاهد الخارجي، وهذا له شقان أيضا: شق حربي تأديبي وشق دعوي سلمي. الشق الحربي التأديبي ده اللي هنبدأ به، إن احنا النهاردة لازم نفهم إنه بعد كسر شوكة الخيانة اليهودية وتحييد قريش وحلفائها، في معانا معاهدة مع قريش واليهود خلاص تم هزيمتهم، هناك في الجزيرة العربية الآن بؤر للإرهاب لا تخضع لا لدولة ولا لنظام ولا لمفاوضات ولا لشروط ولا حتى لعرف أو شرف. همج في أي وقت يغير على أي حد، يقتلوا أي حد، لا هم تحت راية إسلام ولا تحت راية توحيد ولا تحت راية حتى معاهدات. فهؤلاء لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معهم وقفة. نعم هم ليسوا كثير، ما همش كتير ولا هم أعداد، لكن لابد من أخذ موقف حازم معهم. بالتأكيد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بعض السرايا وغزى بعض الغزوات لأجل تأديب هؤلاء. لكن في حاجة مهمة يقول المصنف: وهذه الأحداث لم تحظى باهتمام كبير عند قدام المؤرخين. طب فين ده؟ لما تيجي تفتح قدام المؤخرين تتكلم على الطبري وابن إسحاق وابن هشام والناس دي، تدور على الأحداث اللي هي بين المرحلتين دول، بين رجوعه بعد خيبر وبين عمرة القضاء واللي هيجي بعدها، تلاقي تقريبا مفيش حاجة. طب فين الأحداث دي؟ يقول: هذه الأحداث لم تحظى باهتمام كبير عند قدام المؤرخين، حيث طغط عليها اللي بقى غطى على الكلام ده، أخبار إرسال الرسل لدعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام وفتح خيبر وتوجه المسلمين إلى مكة في عمرة القضاء. بقول في بعض الأخبار كده من بعد الحديبية، من بعد الحديبية لحد عمرة القضاء، في بعض الأخبار كده هي اللي طغط عليهم فاهتموا بيها، زي خيبر، زي إرسال الرسل إلى الملوك والأمراء. وطبعا مسألة إرسال الرسل إلى الملوك والأمراء دي اختلف في وقتها بالضبط هي كانت إمتى، طبعا سنتحدث عنها إن شاء الله في لقاء مستقل، في لعله في اللقاء القادم. لكن المهم حاليا دلوقتي إن هو المصنف عايز يقول لنا: يا جماعة هو في أحداث بس ما اهتموش بيها قوي. ولذلك بعض من صنفوا في السيرة من المعاصرين اختاروا أنه يورد في هذه الفترة بعض الغزوات والسرايا التي تمت ولم يعرف لها موعد، زي مثلا غزوة فزارة. غزوة فزارة دي موجودة في صحيح مسلم لكن لا يعلم متى كان وقتها. غزوة فزارة ديت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى فزارة وأمر عليهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. اللي كان معهم في السرية دي سلمة بن الأكوع. قال سلمة: فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا، يعني أعدنا وهدينا، ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل وسبى. قال: وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الزراري، ده سلمة اللي بيقول، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. في ناس كده قدامي معهم رجال ونساء وزراري لهم فبيجرم، فخفت أن هم يسبقوا فيحتموا بالجبل. قال: فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، رميت سهم كده فوقع قدامهم، كون أن السهم وصل قدامهم خافوا، فلما رأوا السهم وقفوا. قال: فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة معها ابنة لها من أحسن العرب، وكان معها بنت جميلة، فجبتهم وسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفلني أبو بكر هذه البنت. بصيتوا انتوا لسلمة في البنت أي هتروح من إيده دلوقت. قال: فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، والله ما قربت منها لسه. قال: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فخلاص بقى يعني بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كلامه، فقال: هي لك يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا، وبرضو ما قربتش منها. هل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها لنفسه؟ لا. قال: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا قد أسروا بمكة. طبعا بعض اللي هم اختاروا أن يريدوا هذه الرواية في هذا التوقيت وجهوا كلمة الأسر، ما احنا مش عارفين معاد امتى بالظبط، فلو انت عايز تحطها هنا، طب احنا في المرحلة دي في مرحلة هدنة مع قريش، ايه الاسر ده؟ فقال ان هو لا يقصد بالاسر هنا انه ان اسرهم كان عن طريق الحرب، وانما كان يقصد اولئك المسلمين المستضعفين الذين منعوا قهرا من الهجرة الى نبيهم صلى الله عليه وسلم. ماذا صنعت فزارة حتى تنال هذا العقاب؟ فزارة اصابها من جيش ابي بكر ما اصابها، لانهم شاركوا قريشا في معركة الخندق في يوم الاحزاب كجزء من غطفان، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالاغارة على المدينة وسرقوا وقتلوا، فكان هذا من العقاب الذي حل بهم. ايضا مما اورده بعض الذين اختاروا ايراد هذه الغزوات والسرايا في هذا الموطن، السرية التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم الى الحرقة من جهينة. هذه السرية فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بعثا من المسلمين وفيه اسامة ابن زيد. قال أسامة: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه وعلوناه بالسيف قال الرجل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال أسامة: فكف الأنصاري سيفه وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه، قال: يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: يا رسول الله إنما كان متعوذا، ده هو بس لما شاف السيف ورقبته قالها. قال: يا أسامة أشققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال يرددها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. ده بيعاتبه في راجل محارب لما شاف السيف رقبته قال لا إله إلا الله. طب واللي يقتل مسلم، مسلم موحد مصلي مقيم للصلوات ومؤدي للزكوات بدون وجه حق، فماذا؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فأيضا يريدونها في هذا المقام. لكن أشهر غزوة وقعت في هذا التوقيت هي غزوة يقال لها ذات الرقاع. وذات الرقاع هذه يا إخوة اختلف كتاب السيرة في تاريخها، فمثلا البخاري رحمه الله جنح إلى أنها كانت في هذا الوقت بعد خيبر. في صحيح البخاري بوب لها البخاري وقال باب غزوة ذات الرقاع، قال البخاري: وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. البخاري معه وجه استدلال قوي، الغزوة دي حضرها أبو موسى الأشعري. طب أبو موسى ده جه إمتى؟ جه في خيبر في آخر خيبر، يبقى ما ينفعش تكون قبل كده. واختار ابن إسحاق أنها كانت بعد النضير وقبل الخندق، بالتحديد سنة 4 من الهجرة. وعند ابن سعد وابن حبان أنها كانت في سنة 5 في المحرم. وأما أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن جزم أنها كانت بعد بني قريظة والخندق. فقول أبي معشر يتفق مع قول البخاري، ويبدو والله أعلم أن هذا هو الأرجح. إيه اللي حصل في غزوة ذات الرقاع؟ دعونا أولا نسأل لماذا سميت بهذا الاسم؟ اختلف في سبب تسميتها بهذا الاسم. قيل كان جبل في هذا المكان يقال له ذات الرقاع، قيل أصل كان في سحب وأراضي في المكان ده، والأراضي كانت مختلفة الأشكال والألوان، فرقع كان برقع فسميت ذات الرقاع. لكن كل هذا مردود وغير مقبول، لأن أحد من شهدوا هذه الغزوة حكى لنا سبب التسمية. قطعت جهيزة قول كل خطيب، فخلص الرجل كان حاضر قال لنا ليه. من هذا الذي كان شاهدا وذكر لنا سبب التسمية؟ إنه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، مش نحن يعني الناس كلها، لكن أنا واللي معايا كنا 6، بيننا بعير نعتقبه، يعني إحنا 6 عمالين نبدل على بعير واحد. فنقبت أقدامنا، يعني تشققت، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، ونجيب القماش كده ونلفه على رجلنا من كتر ما تشققت، وكأنهم كانوا إيه؟ حفاة. قال: فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. الرقع المقصودة هنا اللي كنا بنحطها على رجلنا وإحنا ماشيين. هنا ملمح جميل يعني في النواحي التربوية والتزكوية، فيه أن أبا موسى بعد أن حدث بهذا الحديث كره ذلك، ثم قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كان لازمته إيه أقول الكلام ده؟ قال أبو بردة ابن راوي الحديث: كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه. ما فيش تعليق، يعني الموضوع يعني ايه؟ يعني ابو موسى وفي غزوة ومع النبي صلى الله عليه وسلم وبينقل للناس حاجة حصلت في السيرة وفي الغزوات، واحنا المفروض نتعلمها ونشوف الناس دي عملت ايه، وبعدين بعد ما قال الكلام ده، انا ايه اللي خلاني اقول الكلام ده؟ يا ريتني ما قلته. كره ان يكون شيء من عمله عمله لله ان يفشيه. ما علينا. في هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع اقترب المسلمون من جموع غطفان ولم يقع قتال بينهم. نعم خاف بعضهم بعضا حتى صلى المسلمون في هذا اليوم صلاة الخوف في مكان يبعد عن المدينة بمقدار 2 ويدعى نخلة، ثم عادوا إلى المدينة ولم يقع بينهم وبين هؤلاء قتال. يبقى في ذات الرقاع كان بينه وبين غطفان في مكان يبعد عن المدينة بمقدار 2، وفي هذه الغزوة لم يقع قتال، صلى المسلمون صلاة الخوف. لكن في أثناء العودة يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أتينا على شجرة ظليلة، وكان عادتهم إذا أتوا على شجرة ظليلة تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم ليستريح تحتها. فبالفعل نام النبي صلى الله عليه وسلم تحتها وعلق سيفه فوقها، استيقظ فإذا أعرابي يقال له غورث ابن الحارث قال اخترط السيف، يعني طلع السيف، ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد هل تخافني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. لا إزاي يعني، ده أنت لوحدك وصحابك بعيد عنك وأنا في إيدي السيف، أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. أكرر السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر الإجابة. في بعض الروايات فشام السيف، يعني أعاده مكانه، وفي رواية وقع السيف من يده. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن خيرا مني، انت احسن مني. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ مش عايز منك حاجة، تدخل في الإسلام؟ قال: لا. لا أمال إيه؟ ولكني أعاهدك على ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وأراه أصحابه وأعلمهم بما حدث، ثم خلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله فعاد إلى قومه وهو يقول: جئتكم من عند خير الناس. عاد النبي صلى الله عليه وسلم الآن إلى المدينة، الآن تم له التعاهد الداخلي وتم له التعاهد الخارجي من ناحية الشق الحربي، وبقي له هذا الشق الدعوي السلمي. فماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى من سيرسل من الأمراء والكبراء والملوك؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.